مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير أمواج من طرطوس. واقع مياه الشرب في محافظة طرطوس هو أهم المشاريع التي نفذت في المحافظة ووضعت في الاستثمار خلال العام المنصرم، إضافة إلى خطط المؤسسة العامة لمياه الشرب في المحافظة خلال هذا العام والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، بالإضافة إلى مواضيع أخرى هي أهم المواضيع والتي ستكون محور حوارنا اليوم مع المهندس الأستاذ نزار جبور، مدير عام مؤسسة مياه الشرب في طرطوس. أستاذ نزار، أهلا ومرحبا بك على أثير أمواج. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك أستاذ نزار. بداية، يعني خلال العام المنصرم كان يعني هناك حصيلة لمجموعة من المشاريع الهامة قد وضعت في الاستثمار. رح يكون حديثنا أستاذ نزار قسمين، القسم الأول عن العام الماضي وما نفذ من مشاريع وقد كانت الخطة، وأيضا يعني بالإضافة إلى القسم الثاني اللي هو حول خطة المؤسسة خلال هذا العام والمشاريع التي هي قيد التنفيذ، بالإضافة إلى المشاريع الاستراتيجية. بداية، العام المنصرم يعني نعم أهم نعم المشاريع التي وضعت في الاستثمار. بداية شكر لك والتحية لإخوتنا المستمعين والرحمة لشهدائنا الأبرار، شهداء القطر العربي السوري من مدنيين وعسكريين، وإن شاء الله بالنصر المظفر لجيشنا الباسل للجيش العربي السوري. الواقع المائي في محافظة طرطوس والحمد لله كان العام الماضي أو العام الحالي هو أفضل بكثير مما كان عليه نعم قبل الحرب، حتى نعم هذه الحرب الشرسة على بلدنا، وذلك من خلال الأرقام ومن خلال كمية المياه المنتجة أو المحققة. ففي عام 2017 وصلت كمية المياه المنتجة إلى 60 مليون فاصل، يعني 60 نعم وشوي مليون متر مكعب، بينما إذا أخذنا بالمقارنة سنة الأساس اللي هي عام 2010 عندما كان مثل ما بنعرف كل شيء متوفر، صحيح متوفر من ناحية الطاقة والسيول وكذا، وصلت كمية المياه الأعظمية المنتجة بعام 2010 إلى 55 نعم مليون متر مكعب، أي بزيادة حوالي ست بحوالي 5.5 مليون متر مكعب، وهذا يدل على وهذا إن يعني إذا بدنا نحلل هل الرقم هذا ندل على شيء، يدل على ناتج، هذا نعم ناتج عن جهوزية عالية في مشاريعنا الميزانية. ووضع عدد كبير أيضا من المشاريع في الخدمة خلال العام الماضي والسنوات التي سبقته. سبقتها فعلى سبيل المثال لدينا منطقة، لا ناخذ منطقة صحيح، منطقة القدموس على سبيل المثال، وهي كانت تعاني يعني طبعا تعد من المناطق العطشة، مدينة القدموس الحمد لله اليوم منطقة القدموس هي أفضل مناطق محافظة طرطوس صحيح اليوم، وهذا بحد ذاته فينا نقول عنه هو ليس إنجاز، هو إعجاز للدولة السورية والحكومة، لأنها أنجزت في زمن الحرب الشرسة المدمرة التي دمرت الحجر والبشر، أنجزت في هذه الحرب ما لم ينجز قبل الحرب. سنوات ماضية. نعم وقسم طبعا نحن القدموس مو عبارة عن محطة ضخ واحدة، هو عبارة عن 6 مراحل ضخ لحتى توصل المي لمدينة القدموس، وأيضا لدينا مرحلتين بعد القدموس، يعني نعم عندنا 8 محطات، عفوا تماما 8 محطات ضخ، 6 محطات لتوصل، نرفع المياه من المنسوب 18 عن سطح البحر من استراد بانياس اللاذقية وحتى جبل المولى حسن بالمنسوب نعم 1200 متر، من المنسوب 18 للمنسوب 1200 متر عبر 6 مراحل، كما ذكرت تقريبا متر مكعب عم يكلف من المياه المنتجة عم يكلفنا حوالي 300-350 ليرة، لأنه تعرفي إنتاج الوقود والطاقة الكهربائية والصيانات والعمال، 6 مراحل ضخ في منطقة قدموس، ومعظمه يباع مثل ما بنعرف بشرائح مدعومة، نعم يعني إحنا عندنا 8 شرائح بمؤسسة مياه، 8 شرائح الأرخص شيء المية. الأرخص شيء، نعم تبدأ من الشريحة الأولى مجانا من الواحد للخمس أمتار، تباع مجانا من الواحد للخمس أمتار بالدورة، وتنتهي بالشريحة الرادعة اللي هي فوق ال 120 متر، سعر المتر 50 ليرة، وهي أعلى شريحة المتر نعم ب 50، بينما التكلفة عم توصل ل 300 ليرة سورية. طبعا كانت سابقا نسمع عن شيء اسمه قرى عطشة، حاليا أصبحت من الماضي، لا يوجد لدينا قرى عطشة، كان هناك 5 قرى عطشة هي كاف الجاع، السلوري، بشراغي، عين حسان، هيدا الغربية، بالنسبة بشرقي، للقدموس. انتهينا من القرى العطشة، وحاليا مدينة القدموس تصلها المياه كمدينة رغم التضاعف السكان فيها كونها منطقة آمنة، وبسبب قدوم إخوتنا الوافدين من كافة المحافظات، والجامعة اللي فيها صحيح، يعني الجامعة عدد الطلاب فيها كبير جدا جدا جدا، وهي من الجامعات الرئيسية على مستوى والمرموقة القطر. حاليا نعم خاصة على مستوى القطر، المياه في القدموس تأتي يوم بيوم، وفي ريف القدموس دور بالأسبوع، والدور تأتي المياه بكميات كافية. يعني امبارح عم نطلع على المشتركين بعض الصرفيات لدينا 55 متر بالدورة، وهي كميات كافية جدا حلو. تزيد عن الاحتياج المنزلي. بس بحب نوه أنه كان لتحسن المياه في منطقة القدموس دور كبير. أنا فوجئت في تحسن أسعار العقارات. وأيضا نحن هلأ بعدين نحكي عن استراتيجيتنا، أنه نحن ما رضيانين بالواقع الحالي، أيضا نعمل لتحسين هذا الواقع من خلال خطنا الاستراتيجية. بالنسبة للمشاريع التي وضعت في الاستثمار في منطقة القدموس خلال العام المصاري، في منطقة القدموس نحن حكينا أنه تم الاستثمار من خلال بعد زيارة الكريمة للسيد رئيس وزراء طرطوس، وجه بزيادة مخصصات مجموعات التوليد. نحن أنجزنا المحطات والربط الكهربائي وربط المصدر المائي الموجود ببني أسمع المحطة الأولى، وتركيب المضخات بنهاية عام 2014 بداية عام 2015، وتزويد هذه المحطات بمجموعات توليد. يعني مجموعة توليد الوحدة استطاعتها 1200 كفي. كان واجهتنا مشكلة الوقود، وجه السيد رئيس وزراء انتهينا، وحاليا إن شاء الله موعودين خلال الشهر القادم ننتهي من الربط الكهربائي لهذا المشروع بكلفة 355 مليون ليرة سوري، من أجل أن يتم الاستثمار الأمثل والطاقة القصوى لهذا المشروع، سواء خط الجر الأول أو الثاني. كما قمنا بتحديث المحطة الخامسة خلال الشهر الأول لعام 2017. المحطة الخامسة ضمن مدينة قدموس حدثت بالكامل من خلال تركيب مضخات أفقية مع مجموعة توليد حديثة، وأصبح بإمكاننا أخذ ضعف الغزارة المستجرة باتجاه الجبل المولى حسن. ونقوم حاليا، لدينا عقد ينفذ حاليا نحن مع خلال عام 2018 بكلفة 52 مليون ليرة سوري لتنفيذ خط إسالي باتجاه محور الحاطرية، وذلك أيضا لتقليص الأدوار في هذا الريف. أدي عدد القرى اللي استفادت من المشروع خلال العام المصري؟ عدد كبير من القرى، بالإضافة إلى مدينة القدموس. نحن فينا نقول تحسن الواقع المائي في منطقة القدموس وريف بانياس. ريف بانياس هي القرى الممتدة من خلال مشروع الجر الثاني، لكن ولا من خلال القرى الممتدة من مدينة بانياس وحتى مدينة القدموس على طريق عام طرطوس بانياس القدموس، كل هذه القرى تحسن الواقع المائي فيها، وما تشهده اليوم لم تشهده كواقع مائي في تاريخ هذه القرى، ومن خلال الأرقام الموجودة عندنا وكمية المياه المنتجة أو المحققة في المحققة من خلال العدادات. يعني موجودة والحمد لله. هاي في منطقة القدموس. أيضا في منطقة بانياس شهدت تحسن كبير. طبعا كمان حكينا بعد الزيارة الكريمة السيد رئيس الوزراء وتوجيهات كريمة من السيد رئيس الجمهورية لقطاع بانياس، وجه بربط مشروع هام، أيضا مشروع نعمل جرد. وأيضا ست مراحل ضخ. يعني نحن هيدي معاناتنا بمنطقة طرطوس بسبب المناطق الجبلية ووعور معظم مشاريعنا يوجد تعدد، يعني المي ما بتروح بالراحة، تعدد مراحل ضخ. نعمل جرد أيضا في ريف بانياس صار على الحدود المتاخمة بين محافظة طرطوس ومحافظة محافظة لاذقية، وهذا القطاع هو يقع في أقصى الشمال، في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة طرطوس. ست مراحل ضخ أيضا تم إخراجها عن التقنيم من خلال ربطة بخط توتر مستقل بكلفة 166 مليون تم وضعه بالخدمة. هذا المشروع من حوالي طبعا مع بداية عام 2018 أو نهاية 2017. وحاليا تحسن واقع مائي كبير في ذلك القطاع، إضافي لما قامت به مؤسسة المياه من تحسين عامل الاستثمار مسبقا خلال النصف الأول لعام 2017 لهذا المشروع، من خلال استجرار الغزارة الموجودة بالمحطة الأولى بالطاقة القصوى، من خلال قمنا بتركيب مضخات أفقية بالمحطة الأولى والثانية والثالثة، ومن أجل استجرار 25 متر فقط إضافية كانت مهدورة، وهذا تطلب تعديل في نظام الضخ من خلال تبديل المضخات وتبديل المحولات الثلاثة وتنفيذ محور مستقل باتجاه قرية المرانة، إضافة إلى ما قمنا به خلال عام 2015 من استثمار بئر المحطة الرابعة في مشروع نعم الجرد. كما أيضا قمنا بإخراج مشروع العنازي وهو كاف العسل بكلفة 35 مليون وربطه بخط توتر مستقل إضافي لاستثمار بير كاف العسل، هذا في قطاع بانياس، إضافي لما قمنا به سابقا كما ذكرت من مشروع استثمار بئر تعنيتا وبئر أنتوز في ريف بانياس. وعدد كبير. كما قمنا أيضا باستثمار بئران ارتوازيان غزارة كل منهما 300 متر. 300 سيدتي يعني وهذه الأبار حسنت من الواقع المائي حسنت بشكل بشكل كتير ملموس كبير. نعم وكبير جدا جدا جدا. يعني نحن العام الماضي او قبله نتيجه انخفاض غازات بحيره السن كان بالاتفاق مع مؤسسه مياه اللاذقية والهيئه العامه للموارد المائيه كان تنفصل المي يومين عن مدينه طرطوس. محافظه طرطوس لم تكن تشعر بها صحيح نتيجه قيامنا بشكل سريع بحفر هذه الابار وتجهيزها صحيح كداعمه او ابار طارئه لا سمح الله لحدوث اي طارئ، قادرين نسد النقص في حال حدوث طيب اي طارئ. هيدا بالنسبة للقدموس ولمدينة ايضا بانياس نعم ايضا كل المناطق مناطق شهدت سدريكيش يعني رغم انه سيدتي من دون مبالغة ما تشهده محافظة طرطوس في قطاع المياه هو ثورة حقيقية نحو الأفضل. ما تشهده الحمد لله محافظة طرطوس هذا واقع ويشعر به كل نعم. مواطن. هلا بالنسبة منطقة صافيتا، صافيتا منطقة صافيتا نحن بالحرب خلال عام 2015 تم وضع مشروعين جديدين، مشروع حنجور وغزارته 65 وبيخدم عدد كبير من مشروع القرى. طبعا مشروع نعم. حنجور لمدينة صافيتا مباشر، وعندنا مشروع بعمرة الجديد إضافي لوضع لتحسين عام الإسمار في عدد كبير من المشاريع. وتم العام الماضي أيضا وضع بئر النعاسات، هذا القطاع الذي كان يعاني حقيقة من شحب المياه، وبئر النعاسات كانوا موعودين أهالينا من حوالي 7 سنوات بحفر هذا البئر، تم حفره خلال عام 2017 واستثماره خلال عام 2017 حلو. وأصبحت المياه متوفرة يوميا في قطاع النعاسات والمعواني، وأيضا انعكس إيجابا على القرى التي تشرب من مشروع مجدلون البستان. نعم. ولاقى ارتياح، يعني أنا طلعت حضرت تشغيل البئر، حقيقة كان احتفال جماهيري رائع جدا، جميل. لاقى ارتياح، وهذا من واجبنا تخفيف العبء قدر المستطاع عن المواطنين في ظل هذه الظروف. نعم. التي تستهدفهم بالدرجة الأولى. منطقة الصفصافي على سبيل المثال تم وضع أيضا عدد كبير من المشاريع، وقسم منا واجبونا الإعلام ونعرضه. نعم. أكثر من مرة المشرفي، يعني مشروع المشرفي غزارة كبيرة جدا، يروي عدد من قرى المشرفي زبلطاني زربليط عفوا زربليط و رحنا على الشمال نعم زربليط وبعض القرى الحدودية على الحدود اللبنانية أيضا كانت تأتيها المياه مرة كل دور كل 5 أيام، أصبحت يوميا عند 24 ساعة. وكفرفو وكرتو، بإضافة لمشروع كفرفو لدينا كرتو، شهدت تحسن كبير في واقع المياه خلال عام 2017. وين عندك بريف طرطوس أيضا عدد كبير من المشاريع. طيب هلا بدريكيش يعني دائما دائما كانوا يقولوا مدينة المياه ونحن عطشان. مدينة دريكيش العام الماضي هل سمعتم شكوى في مدينة دريكيش؟ لا. لماذا؟ لأن في على سبيل المثال مدينة دريكيش ماذا فعلنا خلال العام الماضي والقبل؟ أولا تم تحسين عام الإسمار لمشروع الدلبي وهو المشروع الرئيسي في مدينة في لمنطقة دريكيش. مشروع الدلبي عبارة عن ست محطات نعم. ضخ، تم تحديث المحطة الخامسة بالكامل. طبعا مشكور هناك دعم كبير من سيد وزير الموارد المائية لقطاع مياه شرب وخصوصا في ريف طرطوس. نعم. وطبعا سيد الوزير مشكور يدعم قطاع مياه شرب في كافة المناطق والقرى والمحافظات السورية، ولكن نحن مواكبين، هو توجيهاته اشتغل بتاخد، فعم يشوف عميل مستحسن كبير في قطاع مياه الشرب في منطقة دريكيش. كما ذكرت تم تحسين المحطة السادسة بالضخ المي على اتجاه مدينة دريكيش مباشر، تم تحديث محطة بالكامل من خلال استبدال المضخات الأفقية التي زودنا بها مجانا عن طريق الوزارة احدى الجهات المانحة، وايضا قمنا بتحديث المحطة الاولى الرئيسية في على نبع الدلبي، واصبح بالامكان استجرار غزارة مضاعفة باتجاه محور جنين ترسلان. نهاية العام الماضي حتى اليوم اصبحت المياه بقطاع جنين ترسلان في جديد متوفرة بشكل يومي، علما انه خلال الفترة الماضية كانت توصل لدور بالاسبوع. اضافي لمشروع الهني الذي تم ربطه بخط توتر مستقل واخراجه وتحديث المحطة، يعني اذا بنعمل زيارة على المحطة بنفكر انه مدشني امبارح، المحطة عمرها 25 سنة حدثت بالكامل وتم مضاعفة ايضا المياه المستجرة منها. اضافي لوضع مشروع مشروع هلا مو بسهني مشروع بجنت الجرد. نعم. مشروع بجنت الجرد وقنية خلال الحرب وضعوا بالاستثمار. نعم. آبار تم استثمارها ووضعها وكان لها دور كبير، إضافة لبئر عين الذهب أيضا بدريكيش تم حفره واستثماره العام الماضي في غابة النبي متى. نعم. وحاليا نقوم بحفر بئر في بيت يوسف، وخلال هذا العام هلا بنحكي على العام شو بدنا نشتغل. على عين المي يا صمرا انت مش معنا يا حسرة، على عين المي يا شعره ناطر والعاشق ناطر عطشان وناطر ما بده يروح وما إله خاطر والسمرة إله بكرة مستمعي الأعزاء أجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الأستاذ نزار جبور مدير عام الشركة العامة لمياه الشرفي طرطوس. أستاذ نزار نتابع الحوار مع حضرتك وما بعرف إذا كان إسا في مشاريع إسا في منبشر أخوتنا المواطنين. نحن حاليا من نهاية من الشهر الـ11 قمنا بتحويل مبلغ 325 مليون ليرة سوري لصالح شركة كهرباء طرطوس من أجل إخراج هذا المشروع الهام اللي حكينا فيه المحطات المحطة الأولى والثالثة والخامسة لمشروع الدلبي فيدريكيش إخراجها عن التقنين من أجل الاستثمار الأمثل لمحطات هذه المشروع حيث عانينا خلال الفترات الماضية من موضوع أحيانا الانقطاعات أحيانا وضع الحبايات كان يأثر ما كان يأمن لنا استثمار أمثل وتقوم حاليا شركة الكهرباء مشكورة بإجراءات التعاقد على هذا المشروع الذي من المتوقع خلال الأشهر القادمة إن شاء الله قبل قدوم فصل الصيف وضعه بالاستثمار بالإضافة إلى كما ذكر منطقة الشيخ بدر. منطقة الشيخ بدر حقيقة هناك لدينا مشروع استراتيجي على مستوى المحافظة وهذا المشروع أستطيع أن أقول بأنه من خلال 15 عام الماضية لم ينفذ مشروع بهذه الضخامة إلا خط جر القدموس. طبعا هو المشروع الثاني خلال 15 عام الماضية الذي ينفذ المحافظة ويشكل شريان وعمود فقري في المحافظة وهو خط جر القمصية. خط جر القمصية يؤمن المياه لمنطقة القمصية مع الأربعين قرية التي المحيطة بتلك المنطقة المحيطة فيها والتي مضى على والتي تعاني من نقص مياه ومضى عليها حوالي 40 عام لهذه المعاناة. وهذا المشروع سيدتي هو عبارة عن 3 محطات ضخ مع 5 خزانات وخط جر بطول 19 كيلومتر غزارة 291 متر مكعب بالساعة وهو داعم للمشاريع القائمة حاليا واللي عندنا أهم مشروع هو مشروع جورة الحصان. وهذا المشروع كلفته ستتجاوز 1.5 مليار ليرة سورية. أنا ليش عم أقول لك الإعجاز للدولة السورية أنه يأتي هكذا مشاريع تأتي بهذا الوقت. هذا المشروع تم التعاقد على البنى التحتية اللي هي بناء محطات وتنفيذ الخط بنهاية عام 2014 يعني في قلب الأزمة تم التعاقد ومن المتوقع أيضا وضعه بالاستثمار إن شاء الله إذا سارت الأمور كما مخطط لها وهي تسير كما هو مخطط لها وضعه بالاستثمار قبل 1/8/2018 وينهي معاناة دامت كما ذكرت عشرات سنين. إضافة لمنطقة الشيخ بدر ما فعلناه العام الماضي من خلال ما إخراج مشروع جورة الحصان عن التقنين وهو المشروع الرئيسي في منطقة الشيخ بدر إضافة لتحسين عامل الاستثمار للمشروع الثاني المهم اللي بيغذي مدينة الشيخ بدر اللي هو مشروع الديرون. بعام 2012 كانت دور الماء في مدينة الشيخ بدر كل 8 أيام يعني كل 8 أيام تحدد الجميع. بعام 2018 2012 مع بداية الحرب كانت كل دور اليوم دور المياه في منطقة الشيخ بدر يوم بيوم وبعض الأحياء تأتيها بشكل يومي لأنها بتأخذ حسب الخطوط وحسب الأقطار الشبكات والضغط عليها فالواقع ممتاز. وهذا وصلنا إليه لأننا حدثنا المحطة الأولى في الديرون والمحطة الثانية بالديرون وقمنا على استثمار بئر المجدل وأيضا بئر الديرون المحطة الثالثة وأيضا قمنا بدعم نهاية هذا المشروع من خلال استثمار بئر المجدل كما ذكرت المجدل إضافة إلى تحسين مشروع البغلي في منطقة الشيخ بدر واستثمار البئر الموجود في محطة البغلي. وحاليا لدينا لنعود في مشروع مشترك بين الشيخ بدر وبين الدريكيش وهو مشروع كفر طلش. كفر طلش داعم لنهايات مشروع الدلبي بالدريكيش، ويدعم عدد كبير من قرى الشيخ بدر كالعفصوني والتفاحة. وهذا المشروع أيضا كلفته تتجاوز 120 مليون ليرة سورية، وهو بمرحله الأخيرة كأعمال مدنية. هو عبارة عن محطتي ضخ، مرحلتين ضخ وثلاث خزانات، ونحن حاليا نقوم بالمتابعة مع وزارة الموارد المائية من أجل تزويدنا بالتجهيزات اللازمة لهذه المحطات مجانا عن طريق إحدى الجهات، حيث نسبة تنفيذه وصلت تقريبا لل 90%. نعم، هذا بالنسبة للعام المنصرم. لا استعنى العام المنصرم، منطقة مشت منطقة مشتل مشتل حلو. منطقة نعم مشتل صحيح. حلو أهم شيء، منطقة مشتل حلو كونه العين. الله أكبر، يعني أنت يعني المشاريع هيك وكلها بذهنك وعم تتفاجئ، وعم تتفاجئ إنه بدون قراءة، وبدون قراءة يعني. هلا نحن لأنه لأنك متابع لعملك، كل زارينا ميدانيا ومعانيين تفاصيلها، يعني في تفاصيل أكثر من هيك. أنا إذا بحكي ب 48 ساعة في تفاصيل عندنا أصغر. هلا منطقة مشتل حلو هي منطقة سياحية بامتياز، وهي منطقة حقيقة ذات طبيعة خلابة جميلة، وهي تتوسط لثلاث محافظات، محافظة حمص وحماة وطرطوس. نعم. وكانت ملاذ آمن لعدد كبير من الوافدين. صحيح. هذا الأمر شكل ضغط على البنى التحتية وأهم الماء. نعم صحيح. فكان لابد من التعامل مع هذا الواقع بحلول إسعافية وحلول استراتيجية. الحلول الإسعافية كانت بخلال ربط أهم مشروع، مشروع القشعات ومشروع المهيري بخط توتر مستقل العام الماضي، وإخراجه عن التقنين نهاية عام 2016 بداية عام 2017. تم إخراجه عن التقنين، إضافة إلى تحسين عمل الاستثمار في هذه المشاريع، إضافة إلى مشروع نبع الشيخ حسن. وحاليا نقوم بفصل الكفارين، وقعنا العقد وأخذ المتعهد أمن مباشرة خلال موعودين خلال 50 يوم يسلمنا المشروع، فصل الكفارين على المشتى. نعم. فصل الكفارين على المشتى من أجل تحسين المياه في الكفارين وفي المشتى. نعم. إضافة لأننا نقوم خلال هذا العام من ضمن خططنا بحفر بئر داعم في محطة القشعات للاستفادة منه بأقصى السرعة. نعم. نحن اخترنا ضمن المحطة من أجل سهولة الاستثمار مباشرة عند الخزان، ومنطقة مائيا واعدة مائيا، إضافة لاستثمار بئر مغارة الضوايات إن شاء الله من المتوقع استثماره هذا العام. وأنا العام الماضي طبعا هل عم تشتغلوا فيه؟ طبعا أكيد. العام الماضي نحن منطقة المشتى حقيقة يعني أقصى أقصى أقصى فترة الازدحام وعيد السيدي كان ضغط، يعني ضغط سكاني كبير جدا جدا جدا، وصلت المياه في بعض الحواري لدور على الرابع، كنا خجلانين من حالنا. نحن نسعى لتكون في أسوأ الاحتمالات يوم بيوم في قطاع المشتى، من خلال الحكي اللي عم بقول لك هو انه استثمار عمارة الضواية بإضافة لتحسين نبع الشيخ حسن، ايضا سنعمل لهذا العام ايضا على إضافة تحسين، سيتحول مياه المشتى ان شاء الله الى مياه دائمة. هيدا بالنسبة لمشاريعكم اللي تم تنفيذها ووضعت في الاستثمار خلال العام المصرم عام 2017. نعم. بالنسبة لهذا العام عام 2018. نعم. خطتكم لهذا العام سواء كان من حفر آبار جديدة، آبار داعمة، مشاريع استثمارية، خبرنا أكثر عن هذا العام وهذا. نحن خططنا واعدة ونعمل بتوجيهات سيد وزير الموارد المائية، نعمل حقيقة على وبخطط مدروسة ونسير فيها بوفق البرنامج الزمني المخطط له، ولا شيء يعيقنا من تنفيذ هذه الخطط الحمد لله. نعمل على جعل ريف طرطوس ريف مستقر مائيا وقريب واستقراره قريب من مدينة طرطوس، مثل ما بنعرف مدينة طرطوس تأتيها المياه على مدار 24 ساعة دون انقطاع إلا في حالات خاصة جدا في حال حدوث أعطال. ونحن خططنا لعام 2018 خطة واعدة، موازنتنا العامة 1 مليار ليرة سورية لهذا العام، نسبة تنفيذنا لليوم حوالي 27%. ومتضمنة حفر عدد كبير من الآبار، على سبيل المثال منطقة الدريكيش عندنا حفر بئر، وطبعا هي قيد هي معلنة ها. نعم. معلنة والشهر الرابع قيد التعاقد، يعني الشهر الرابع إن شاء الله تقديم العروض وفضل العروض الشهر الرابع لهذه الآبار، وهي بئر داعم في كرم بيرم، قرية كرم بيرم ريف طرطوس، ولدينا بئر داعم في منطقة صفصافي للحورة بدل البئر الذي يجف بشكل عام سنويا خلال نهاية كل عام، وأيضا لدينا بئران ارتوازيان في منطقة دريكيش، أحدهما لمشروع بيت الوادي، والثاني دعم لمشروع الدلبي قطاع جنينة رسلان، محور جنينة رسلان، بالإضافة إلى بئر ارتوازي في مشروع السودي في صافيتا. هذا رائع ونقوم بالاستفادة منه بشكل سريع بحيث تضخ المياه مباشر لمدينة صافيتا. نعم. ويزيد ويحسن صافيتا. ويحسن من الاستقرار في مدينة صافيتا. نعم. هذا من ناحية آبار ارتوازي. كما نقوم حاليا بحفر بئر في ريف طرطوس أيضا في قرية بيلي بعمق 600 متر، وسنعود لنستكمل الحفر في بئر مئر في ريف صافيتة، هلا غابت عن ذهني، يلا هلا تتذكر الجروية. الجروية. وهذا بالإضافة لحفر الأبار. أيضا سنقوم إن شاء الله باستثمار بئر بيض باسط في ريف طرطوس قريبا جدا. هذه القرية التي طبعا كان دور المياه فيها كل 4 أيام، باستثمار هذا البئر بتصير يوميا في قرية بيض باسط وتنعكس إيجابا على قرية عاد في تقنين. لا لا لا, نعم. لا بتصير مياه يوميا وتنعكس إيجابا على قرية أنقيب وقرى مشروع قطاع ظهر رجب بالكامل. نعم. التي وأيضا سنقوم باستثمار بئر ظهر رجب القديم، كان عندنا محطة خارجية عن الخدمة من أكثر من 10 سنوات، قمنا بفتح بئر ارتوازي وعطى 60 متر مكعب بالساعة. نعمل حاليا عن طريق وزارة الموارد المائية من أجل تزويدنا بالتجهيزات مجانا بما يتعلق بتجهيزات البئر، بينما المضخات الأفقية نقوم من خلال ورشنا الفنية بتطبيقها من المستعمل لدينا، وبعد أن قمنا بتنفيذ خط الضخ وحاليا نتابع مع شركة كهرباء طرطوس لربط هذا المشروع. وهذا القطاع في حال إن شاء الله خلال هذه هالكلام هذا خلال أشهر، طبعا البير بيض باسط خلال 15 يوم رح يكون بالخدمة. بير ظهر رجب أقصى حد شهرين. هذا الصيف سيكون الواقع المائي في هالقطاع اللي ذكر قطاع نقيب ظهر رجب قرى ظهر رجب بالكامل، يعني تتجاوز هالكلام هذا حوالي 14-15 ضيعة، ستصبح المياه فيها شبه يومية، وهذا الاستقرار لم يحدث في تاريخ هذه القرى. وأنا ليش عم أقول أنه يأتي في هذا الوقت الصعب الذي تحارب فيه الدولة الإرهاب وهي مجروحة بفعل الإرهاب ومستنزف. بالنسبة للأبار الدعمي أستاذ، يعني خطتكم خلال هذا العام، لأنه في بعض الأبار بتكون يعني ضعفت شوي وبدها تحتاج في أبار داعمية خلال هذا العام. نحن عم نقوم بأولا تحسين عام الإسمار لمشاريع قائمة. كيف يعني من خلال أبار داعمة؟ لا، من خلال أولا إذا في عنا مي مهدورة من نبع قائم. نبع مستثمر من إذا فينا ما نترك ولا نقطة مي تنزل المياه السطحية نعطيها الأولوية بحيث يتم استثماره، بحيث يتم تحسين الواقع المائي بأقل كلف، نستغني عن تنفيذ منشآت جديدة. وفي حال هذه الينابيع تتعرض لجفاف في فصل الصيف كما حدث في الدلبي كما قلت وبيت الوادي وشماميز بصافتة، نقوم بحفر أبار داعمي، كما نقوم حاليا بحفر أبار بيرين ارتوازيان فيما قطاع نبع الشماميز الداعم لمدينة صافتة لتعويض الغزارات بدل الغزارات المنخفضة. نعم. بفصل الصيف. وأيضا داعمي لمدينة طرطوس لنحافظ على الاستقرار في طرطوس، لأن مثل ما شايفين طرطوس في هناك مشاريع سياحية واعدة وطلب متزايد على المياه. نعم. فلا بد من مواكبة هذا الطلب. شو هي خطتكم لمدينة طرطوس خلال هذا العام؟ نحن الحمد لله طرطوس مسيطر عليها، مسيطر وما في مدينة طرطوس سيدتي، والكل بيذكر نرجع لذاكرتنا بعام 2014 لغاية عام 2014 كنا نخضع مدينة طرطوس للتقنين غرب شارع الثورة وبعد شارع الثورة. عام 2015-16-17 لم تخضع طرطوس للتقنين بفعل الإجراءات التي قمنا بها من حفر أبار داعمي لهذه المدينة. وأيضا لدينا أصلا خطط واعدة نحو مثل ما حكينا ضمان استقرار استراتيجي لهذه المدينة من خلال مشروعنا الاستراتيجي الطويل الأمد اللي عم نشتغل عليه، وهو مشروع الدفق الغربي. نعم. هذا مشروع عملاق كلفته تتجاوز بالمليارات، مدة تنفيذه ستكون على مراحل، قد تستغرق 15 سنة، ولكن يؤمن استقرار مائي لمدينة طرطوس لمدينة طرطوس ومحافظة طرطوس والشريط الساحلي وحتى الشرق، يعني ممكن. نعم. ممكن نمد منه صافيطة، ممكن نمد منه القدموس، ممكن نمد منه الشيخ بدر. حلو. لعشرات سنين، وهو مشروع الدفق الغربي بدأتوا في هذا طبعا المسل. وقطعنا خطوات سيدتي. مشروع الدفق الغربي، ما هو مشروع الدفق الغربي؟ اسمه الدفق الغربي لأنه يعتمد على استجرار كميات كبيرة جدا من المياه من الغرب اللي هو الشريط الساحلي. نعم. وباتجاه الشرق. نعم. عبر خطوط جر، قد تكون 5 خطوط جر عملاقة. طبعا هذا نحن من خلال تعاوننا مع الهيئة العامة للشعار عن بعد سابقا تم تحديد المناطق اللي عم نشوفها. نحن توجهنا لاستثمار مياه تحت البحرية، عم نشوف مناطق في البحر مياه حلوة تخرج على صحيح. شكل ينابيع حلوة. صحيح. فالينابيع حلوة بدل ما نستثمرها بالبحر وهي مكلفة جدا ذات تكلفة هائلة، نحن نقوم من خلال الهيئة العامة كما ذكرت الشعار عن بعد مجاري المياه. تم رصد هذه المجاري وتم تحديدها، وعم نصيد المي على المجرى قبل دخولها على البحر. نعم. وتم تحديد اليوم عندنا 5 مواقع، عندنا موقع عمريت، عندنا موقع تفريع جديتي، عندنا موقع دوير شيخ سعد، لدينا موقع الباصي في بانياس، ولدينا موقع مصفاية بانياس، وموقع دوير طه، محطة دوير طه. نعمل خطوة أولى على استملاك هذه المواقع وبمساحات كبيرة بما يضمن تنفيذ منشآت كبيرة عليها. استملكنا عمريت خطوة أولى، نقوم بدراسة مكان بناء خزانات أرضية. نعم. أنت بعد ضمنت الموقع المائي، حددته، استملكت المواقع المائية كلها، صارت تتبع للمؤسسة والوزارة. الخطوة الثانية وين بدنا ننفذ خزانات الأرضية؟ أيضا قمنا باستملاك موقعين، أحدهما مقابل بالجبل في مجدلون، مجدلون البستان، لا مجدلون البستان بصافيتا، مجدلون البحر في جبل، منطقة مرتفعة تبعد حوالي 7-8 كيلومتر عن الخزانات. قمنا باستملاك هذا الموقع من أجل تنفيذ خزان أرضي سعة 25 ألف متر مكعب. سيتم طبعا من خططنا، كيف خططنا، سيتم ربطه هيدروليكيا مع خزانات مدينة طرطوس، وهذا المشروع فقط هو جزء من الدفق الغربي كما قلت، 1 من 5. نعم. كفيل بتحسين الواقع المائي على الشريط الساحلي من مدينة طرطوس حتى الحدود اللبنانية بما فيها مدينة طرطوس، يضمن استقرار، وبإمكاننا الاستغناء عن عشرات المشاريع الصغيرة القائمة حاليا والمهددة بالتملح نتيجة المبيدات الزراعية. نعم. واستخدامات هذا بالنسبة لمشروع الدفق الغربي. نعم. في مشاريع أخرى استراتيجية. نعم. الدفق الغربي بحد ذاته، الدفق الغربي هو عدة مشاريع. الدفق الغربي هو 1 2 3 4. الدفق الغربي 1 استثمار أبار عمريد، الدفق الغربي 2 تفريع جديتي، أيضا هي تقع على مجرى غزير يظهر على شكل نبع مقابل المحطة بالبحر. نقوم بحفر أبار غزيرة جدا، يعني العام الماضي حفرنا بعطاء 300 متر بعمق 200. اليوم لوين رؤيتنا لاستجرار مياه هذا الموقع؟ حتى لتحسين الواقع المائي في تجمع شمال طرطوس، شرق طرطوس، الشيخ سعد، دوير الشيخ سعد، بيت جيحي، جديتي، بسماقة. قمنا أيضا بتحديد موقع الخزان أسفل قرية بملكي واستملاك الأرض، نعمل حاليا على استملاك الأرض من أجل تنفيذ هذا. الدفق الغربي 2، الدفق الغربي 3 بدوير طه، عندنا الدفق الغربي باتجاه البانياس من أجل تنفيذ خط جر ثالث إلى مدينة قدموس. حلو. من خلال استثمار هذه الأبار تنفيذ ليش أنا عم أقول لك مدينة قدموس؟ حتى لو وصلنا اليوم لحالة من الاستقرار الكبيرة جدا التي لم تشهدها مدينة قدموس، لكن نعمل على إضافة استقرار على هذا الاستقرار من خلال جزء من مشروع الدفق الغربي. أيضا لدينا حكينا عن نعم خط جر القمصي، حكينا عنه، ما حكينا عنه انه تنفذ السنه. نعم. الماضيه. نعم. هيدا. نعم. بالنسبه للمشاريع. نعم. الاستثماريه التي هي قيد التنفيذ واللي هي رح تحسن. نعم. الواقع المائي في محافظه طرطوس مدينه وريفا. رح نتوقف مع فاصل قصير، بنرجع من كمل مع حضرتك. نعم. أستاذ نزار للحديث مع حضرتك، ويعني موضوع الشبكات واستبدال الشبكات المياه، يعني في بعض المناطق هناك شبكات مهترئة، أو يعني خطتكم في هذا المجال، يعني كان في خطة لاستبدال كامل الشبكات، وين وصلتوا بهذا المشروع في مجال استبدال الشبكات سواء كان في مدينة أو في الريف؟ نحن شبكات مدينة طرطوس بالكامل من شبكات الفونت الخطوط الرئيسية نعم الفوند والبوليتيلين، ما عدا بعض الخطوط في بعض الحواري نعمل على استبدالها ونقوم باستبدالها، وتعطي الأولوية للشبكات التي لا يمكن إصلاحها والتي تسبب في زيادة الهدر. نعم ما يحدث في مدينة طرطوس أيضا نسحبه لكافة مناطق ومدن المحافظة. من ضمن الاعتمادات الموجودة بندياتنا عم ننفذ وفق الأولويات، هي الأولويات تعطى الأولوية كما ذكرت مهما كانت الشبكة قديمة من الحديد نعم القديم، إذا كان بحالة فنية حتى لو كان عمره 30 سنة، إذا حالة فنية تسمح أو يمكن تأجيلها لعام أو عامين قادمين لا نقوم باستبدالها، وتعطي الأولوية للشبكات المهترئة التي يحدث فيها تسرب. نعم أولا حرصا على عدم زيادة نسبة الهدر والحفاظ على المهن الخبطين، اثنين حفاظ على صحة المواطن وعدم والحرص على عدم تداخلها مع مياه المحيطة سواء كانت مياه آسنة أو نعم مياه بحر مياه مالحة. نعم والحمد لله بشكل عام ما عندنا هالحالات هلا في الاهتراق. بعض المناطق الشبكة يمكن عمرها 40 50 حتى سنة أنا ذكرت حتى لو كان عمره 40 ما سنة في مشكلة. تعطى الأولوية للشبكات المهترئة التي لا جدوى اقتصادية من نعم صيانتها، نعم لكن ضمن خططنا يتم تنفيذ خططنا بالكامل لا وزيادة. يعني العام الماضي مشكور سيد وزير الموارد المائية تم إضافة اعتماد 100 مليون ليرة سورية لمحافظة طرطوس لمواسم مياه طرطوس، إضافة بعد ما خلصنا مخصصاتنا واعتماداتنا السنوية الاستثمارية تم تزويدنا ب 100 مليون، والسنة موعودين. وأنا بوعدكم خلال الشهر السابع رح أو الثامن أقصى حد رح تكون نسبة تنفيذنا 100% في مؤسسة جميل. مياه طرطوس. على وأنتم الموازنة هالعام منيحة، يعني مليار ليرة سورية. مليار سيدتي مليار ليرة سورية تعادل 100 مليون إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فرق الصرف وارتفاع الأسعار، لأنه أنت عم طيب تعرفي. التعاون مع المنظمات الدولية، في تعاون مع المنظمات الدولية في مشكورين الجهات المانحة بالكامل عم تتعاون ضمن الإمكانات المتاحة، وطبعا نحن ما عم نتعامل معها مباشر إلا عن طريق وزارة الموارد المائية. مثل ما بنعرف في مكتب متابعة مدير التخطيط بالوزارة هو مسؤول عن التنسيق بين مؤسسات مياه ضمن القطر التابعة للوزارة مع المنظمات، وقدر المستطاع هلا حكينا عن مشروع استراتيجي خط جر القمصية البواري 1.2 مليار تم تسجيلنا فيها عن طريق مجانا عن طريق إحدى الجهات. نحن عم نحاول قدر المستطاع الجهات المانحة أي مادة بتقدمها نحن ملعنول عنها، لكن موازنتنا بتروح على المواد اللي ما بتجيبها المنظمات. على نعم سبيل المثال ما بتنفذ شبكات نحن بنعطي الأولوية للشبكات، الشبكات ما كلها بتنفذ خزانات نحن بنعطي الأولوية للخزانة. بإعلاناتنا للخزانات، بتجيب مضخة نحن ما بنعلن عن مضخة، لأن فينا إذا فينا نجيبها ببلاش قدر المستطاع عن طريق الوزارة أو الجهات المانحة ضمن المعقول يعني. والحمد لله أنا بأكد لك إنه مشاريعنا أهم شيء، مشاريعنا لدينا 247 محطة ضخ في المحافظة، 247 محطة ضخ هي في حال جهوزية عالية، حلو، وجميع هذه المحطات مزودة بمجموعات توليد وبحالة فنية ممتازة، حلو. طيب والواقع المائي المستقبلي والحالي جيد جدا. جميل جدا. نعم أستاذ نزار، يعني كلنا بنعرف الحرب الكونية على سوريا والحصار الاقتصادي، وما عاد فيكم تجيبوا بعض التجهيزات، نعم. قطع التبديل والغيار، يعني هذا أمر عام على كل يعني مناحي الحياة في سوريا، وكل القطاعات الخدمية وغير الخدمية والاقتصادية وغيرها تضررت من جراء هذه الحرب الكونية. لكن الحديث شارع عن مؤسسة مياه أشرف في طرطوس اللي عم تشتغل بكل طاقتها بهذا الموضوع واعتمادها على الذات من خلال تدوير بعض التجهيزات الموجودة، وبالتالي أيضا توفير أموال طائلة من خلال ذلك. تخبرنا أكثر عن هذا الموضوع، عن اعتمادكم على الذات وتدويركم لتجهيزات قديمة كنتوا منسقينا وهلأ عم تدوروها من خلال إصلاحها بأيدي محلية أيضا. هلا نحن مجبرين لهالشيء بسبب مثل ما حكينا بسبب الظرف والحصار والطلب المتزايد على المياه بسبب اخوتنا الوافدين. هلا طرطوس منطقه امن الكل بيعرف انها استقبلت مئات والاف العائلات والاف مئات الالاف والاف الاف العائلات من كافه محافظات القطر، من الرقة من السويدة من دير الزور من ريف دمشق من كل المحافظات. فنحن وضعنا أمام تحدي كبير والمياه لا يمكن الاستغناء عنها، فكان لابد من اعتمادنا على ذاتنا في ظل خلال السنوات الماضية وما زلنا. يعني على سبيل المثال مضخات أفقية، نحن ما عندنا مضخات أفقية بتنكب، يتم فك المضخات، مضخة محور نظيف حتى لو كان برواناتها متهالكة أو جسمها الخارجي متهالك قادرين ناخذ منها محور، مضخة فيها برواني صالحة ناخذها، مضخة فيها هيكل صالح وما وما تبقى عاطل ناخذ الهيكل. اذا كل خمس ست مضخات مهتلكه قدرنا نطبق منها مضخه جديده ونجحنا بهالمجال، لدينا كوادر فنيه حقيقه ترفع لها القبعه، ولدينا عمال فنيين وطاقم فني ترفع له القبعه، وهم يشكلون رديف وخط ثاني داعم للجيش العربي السوري حقيقه. نعم. على سبيل المثال عندنا مشاريع تم تدشينها من خلال تم تدشينها وهي من المواد المعادي من الخردة. نعم على سبيل المثال مشروع بإرصايا أو عين الكبيري في الشيخ بدر أو محطة بشراغي بالكامل من خلال من خلال مواد إعادة واليوم تدوير واليوم هلا حكينا عن مشروع سيوضع بالخدمة خلال هذا العام. سنقوم حاليا بتصنيع مضخات أفقية مستعملة من المستعمل عندنا من خلال الفك والتركيب، مشروع بيت باصي، مشروع ظهر رجب القديم، ظهر رجب القديم، إضافة لصيانة المحولات قدر المستطاع لتخفيف الأعباء، إضافة ل فك خطوط أبراج كهربائية قديمة خارجة عن الخدمة. خلال الفترة الماضية عدد كبير من المشاريع وين في برج كهرباء خارج عن الخدمة أو أشرايط كنا نفكها، كما حدث في مشروع بجنة الجرد ومشروع زاهد الجديد، يعني هذول الظاهرين بخدمة حاضرين بذهني حاليا، لكن عشرات الحالات. أيضا البواري القديمة، البواري أحيانا منفاجأ أن نحن بحاجة بسبب بالحرب خلال الست سنوات الأخيرة تم وضع 50 بئر جديد في المحافظة. حلو. بالأسماء موجودة 50 بئر جديد، تم تجهيز قسم كبير منها من التجهيزات القديمة طبعاً لإعادة نحن ورشتنا لدينا ورشة خراطة، لدينا ورشة خراطة، لدينا ورشة لف قمصان للآبار الارتوازية، الآبار التي نقوم بحفرها بحفارتنا بحفارة المؤسسة، نقوم بتصنيع الإكساء من عمالنا، نورد الصفائح عن طريق مؤسسة العمران، وورشنا هي التي تقوم بلف هذه القمصان ونقوم بتركيبها ضمن الآبار. مثل ما حكيت البواري الحديد الخاصة بالآبار، مهما كان البوري فيه نقاط ضعف ونقاط، نقوم بقصة وإعادة فتح سن وإعادة تصنيعها من جديد وتدويره وهكذا يتم، يعني من خلال أنتم يعني اعتمادكم على حالكم. وكمان في في في نقطة مهمة، الحالي المعنوي للعامل. نعم. أنا كمدير عام مؤسسي وكافة المدراء والطاقم الإداري زملائي معي بالمؤسسة نعمل حقيقة على رفع الحالة المعنوية، وهي لها دور كبير جدا والأثر جدا الكبير جدا أيضا عند لها العامل. الأثر الكبير سيدتي، مهما كان العامل إذا لديه إرادة للعمل، لو أعطيته مكنة قديمة جدا ومتهالكة قادر أن ينجز بها ما لا ينجزه العامل الذي يملك أحدث الآلات، إذا لم تتوفر لديه الثاني طبعا، إذا لم تتوفر لديه الإرادة الكافية. نحن ميدانيين، يعني هلأ أنا من عندكم طالع على جديدة عبد الله بريف صافيطة من أجل تجريب بير، المفروض يكون المدير ميداني العظيم من يشعر الآخرون أنهم عظماء حتى لو كان عامل. ما بدنا نحكي بتفاصيل كيف رفع الحال المعنوي بتصير، كيف الجولات الميدانية، كيف التواضع مع العامل. معروف عنك أستاذ نزار دائما دائما دائما ميداني، يعني دائما واجبنا بمكان العمل حتى ملء الشواغر. نعم. يعني نحن نحاول قدر المستطاع ملء الشواغر بالعمال الذكور أصحاب الاختصاصات وأصحاب الأيدي الماهرة. نعم. من أجل تعويض عن العدد كبير من عمالنا اللي التحق بخدمة العلم، يعني تقريبا عندنا 150 شاب من خيرة شبابنا بالأعمار الصغيرة اللي التحقوا بخدمة العلم، وهدول شكلوا ضغط كبير علينا. نعم. ما فينا نعوض إلا بهالطريقة هذه. ليش ما بيكون في عقود وبرفع سيدتي العقد 3 شهور ما بينفع. نعم. عقود سنوية، يعني مراقبين شبكات، مراقب شبكي شو كان الحل؟ الحل أنه ضغط مثلا مراقب شبكي معه 4 ضياع ومراقب شبكة تانية واحد إذا راح واحد منهم على الجيش، الأربع ضياع بتعطي بتوزع على المراقبين شبكات الضياع المجاورة فيها. هذا بياخد ضياع هون ضياع هون ضياع، هيك بنشتغل نحن وما في من قدامنا. يعني هلا بدنا نقول يعني مراقبين الشبكات ونحن غير كافيين، عندنا نقص حقيقة، لكن بوجود الإرادي والحمد لله تحت السيطرة كله، بوجود الإرادي لدى عمالنا عم يشتغلوا ونحن نعمل كفريق واحد. يعني أنا ما بميز حالي عن مدير عندنا، حتى مدراءنا في حالة من الانسجام وحالة من الوئام، وممنوع أي واحد ينشغل بأمور بتلهيها على العمل نعم. بدل ما تضيع وقت طيب هلا في بالحكي. كانت تجربة هلا بحمص، نعم يعني كان في سيدات وبنات يقرأوا العداد الكهرباء وكانت منتشرة، ليش هلا ما بيكون مثلا أيضا بالمياه؟ هلا كانت تجربة وبظن ما تعممت. مات السيدة بيضل إلى وضع خاص. غير ونحن نعرف مناطق جبلية بنت تمشي من هون لهون، لكن نحن هلا عم نعتمد على الإناث في وضعهم بمراكز جباية. نحن تقريبا المحافظة مغطى 97% منها جباية آلية. نعم الجباية آلية كنا سابقا خلال سنوات ماضية شاب هو إيجابي يقعد بمركز جباية، اليوم عن فكرة اليوم لدينا أكثر من 15 بنت هي عبارة عن جابي مركزي حلو، عم تداوم بهون لحتى نستفيد من العنصر الذكوري في أعمال الصيانات، في أعمال في محطات. أعمال أخرى هلا يعني نحن تناسب نحن نحن الرجل نحن أكثر. مثل ما حكينا عندنا 247 محطة ضخ، عامل ضخ البنت فيها خليها تنام بمحطة ضخ لا بالليل، صحيح، مراقب شبكي بيطلع ساعة. نحن توزيع المياه معقد غير توزيع الطاقة الثانية أو الهاتف أو غيره. الموزع مراقب شبكة بده يكون موجود ليلا نهارا لفتح السكر الساعة كذا للحارة هذه والساعة كذا، بالصيف بالشتي بالمطر بكل الظروف بده يكون متواجد بده يكون متواجد بين صحيح. المنازل وبين الأهالي. نعم أعطال تسريبات مي بده يكون بده يصلح، ما بيصير عطل بشارع رئيسي إذا بيكون مطر نعم نتركه يومين ثلاثة ولا لأنه مطر بده يشتغل فيه. نعم بنت ما في قد ايه الوفر اللي تم توفيره على الدولة من خلال عملكم واعتمادكم على الذات من خلال تدوير هذه نحن التجهيزات؟ حقيقة ما أنا من مبالغ كثير كبيرة. حقيقة شو ما وفرنا بنحس حالنا مقصرين، ولسه قادرين نوفر أكثر ولسه قادرين نعطي أكثر. نعم ومثل ما ذكرت يعني مشكور الفريق الإداري اللي عم يشتغل معنا، كلهم كلهم قبضايات وما في واحد منهم إلا بيصلح يكون مدير عام حقيقة. كله كل يعني طاقمنا الإداري كلهم بنفس الكفاءة ونفس الجودة وكلهم قياديين بامتياز. حلو كتير. في نعم دورات تدريبية يعني لدى تأهيلية؟ نعم كافة الدورات التي يمكن إجراءها يتم تنفيذها عنا، ونقوم بتنفيذ خططنا وزيادة. على سبيل المثال تأهيل الموظفين العاديين بما يتعلق بالعمل الإداري، قانون العمل الموحد ونظام شرح نظام العقود، ودورات الكمبيوتر الـ ADSL دورات الأوتوكاد ودورات الوورد كلها عم تتنفذ عنا بالمؤسسة. وأيضا نقوم بتنفيذ دورات نوعية متعلقة بموضوع صيانة اللوحات الكهربائية وصيانة المضخات الأفقية ومجموعات التوليد. هاي دورات اختصاصية نقوم بتنفيذها، هلا أكيد واللي عم ينفذوها الفنيين عندنا رؤساء مجموعات الصحن اللي عم يدربوا العمال وأكيد اليوم. المعلومات أدخلت إلى كل مفاصل طبعا يعني المؤسسة. طبعا طبعا طبعا كلها كلها نعم. كلها طيب بالنسبة أيضا أستاذ للفواتير، فواتير نعم الأحياء عم تكون عالية. نعم مهما كان فاتورة المي عالية هي أقل بعشرات المرات من الكلفتها. سيدتي المتر المكعب من مياه الشرب يكلفنا متوسط في المحافظة حوالي 200 ليرة سورية، 200 ليرة سورية تقريبا. طبعا هذا متفاوت، في بعض مشاريع بتكلف 100 ليرة، بعض مشاريع بتكلف 350 ليرة كما ذكرت في القدموس أو في نعم الجرد في المناطق الصعبة. ما بماذا تباع المياه؟ أعلى شريحة عندنا اللي هي الشريحة رقم 8، الشريحة الأخفض، الشريحة الأخفض من الواحد للخمس متر مجانا مجانا. نعم أعلى شريحة لدينا، أعلى الفوق ال 120 متر تباع اللتر ب 50 ليرة سورية، المتر المكعب عفوا، المتر المكعب ب 50 ليرة سورية. 150 50 ليرة سورية أعلى شريحة اللي صرفياته بالدورة فوق ال 120 متر تباع، يباعد يحاسب سعر المياه ب 50 ليرة. التجاري الصناعي، تصوري الصناعي، المياه الصناعية السياحية ب 120 ليرة سورية للمتر المكعب، بينما تكلفته لدينا متوسط تكلفة 200 ليرة سورية أكثر. المياه تدعمها الدولة والحكومة السورية كما تدعم رغيف الخبز، وبزيادة وبزيادة عن دعم رغيف الخبز. وهذا موضوع خط أحمر من أجل كما ذكرنا سياسة الدولة تخفيف الأعباء قدر المستطاع للمواطنين. وبحب أكد لك الواقع المائي في محافظة طرطوس رغم الحرب، مدينة طرطوس منفرد، لدينا الانترنت افتحوا صحيح، منفرد في حوض المتوسط، المدينة التي تأتيها المياه معقمة نظيفة صالحة للشرب على مدار 24 ساعة. هلا بس احيانا الكلور عم بيكون واضح، الكلور ليس واضح، الكلور ضمن النسب، يجب ان عم تكون ظاهره يجب ان يكون الكلور في نهايه الشبكه لا يتجاوز التركيز 0.01 ملي، نفس التركيز يعني ما في مشكلة. بالمصدر لا ما في مشكله، لكن نتيجه ضغط المياه. وحاليا الحمد لله بعد التحسينات اللي اجرى بالمدينه اليوم عندنا أعلى نقطة بالمدينة الضاغط فيها عندك مناطق البرج الأخضر فوق، المياه توصل على الطابق العاشر 14 بدون منع حاجة بدون دينامو. مضخات أو بدون حتى توقف محط. حتى بهالحالة هذه تم توفير الكهرباء التي يتم استهلاكها عن طريق المولدات الدينموات الرفع. يعني بطرطوس لسنا بحاجة لمواطن يركب دينامو بمدخل البناية. نعم. وفرنا الضجيج، وفرنا سعر الدينامو، وفرنا الطاقة الكهربائية. فاصل أخير ونرجع نكمل مع حضرتك. نعم. عطشانة يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل. عطشانة يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشانة والدرب طويل. عطشانة عطشان يا صبايا دلوني على السبيل، يا شفايف قدام عيني عطشان والدرب طويل. حبك شاغل بالي وملوع غيري حبايب، يا ملوع قلبي الدايب يا ناسيني والله يا غايب، يا ملوع قلبي الدايب يا ناسيني والله يا غايب، يا ما حبك شاغل بالي. طبعا مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى على أسير أمواج، وضيفي لهذه الحلقة المهندس الأستاذ نزار جبور. أستاذ نزار، يعني بالقسم الأخير من هذا الحوار، يعني هناك يعني خطر على المياه في المرحلة القادمة، والحرب القادمة هي حرب مياه بكل تأكيد. هل هناك من ندوات، من تعاون مع النقابات، المنظمات الشعبية لبس يعني هذه التوعية عند أطفالنا، عند أبنائنا، للاهتمام بالمياه، لأنه حتى نحافظ عليها للأجيال القادمة؟ أكيد. بس قبل ما نبلش، أنا بحب نوه بموضوع استراتيجية المؤسسة بالإضافة لمشروع الدفق الغربي. نعمل على دراسة استثمار مياه السدود المخصصة لمياه خاصة سد دراكيش، لكن نعم. كسد دراكيش وسد السوراني، وحاليا تقوم وزارة الموارد المائية عن طريق الهيئة العامة للموارد بدراسة والعمل على تنفيذ سدين. عندنا سد مرقية للشرب مخصص، سد بلوطة، سد بلوطة قيد التنفيذ وانقطعت فيها، مخصصين هودي اثنين لكن سد بلوطة مخصص لمياه الشرب، وفي سد ان شاء الله قريبا بيعلنوا عنه سد مرقية، وفي سدود صغيرة اتجاه قطاع القدبوس. مؤسس السد السوراني كان مخصص للشرب، سد السوراني حاليا سد السوراني 4.5 مليون متر يعني مكعب، تم رفع التلوث عن هذا لا السد. قيد ان شاء الله عم يشتغلوا فيه، وهناك اهتمام كبير من الوزاره طالما بهذا الموضوع فتحت السدود، ومن يعني المحافظ طرطوس. ليش حتى كمان الان ما وضع سد دراكيش بالاستثمار؟ سد دراكيش مثل ما بنعرف مخصص لمياه الشرب، مخصص لمياه، لكن في موضوع لسه الصرف الصحي، مشكله الصرف الصحي، ولكن سد دراكيش اؤكد بانه حقق، حتى لو انه موضوع لمياه الشرب، حقق 60% اليوم من الغاية المنشأ من أجلها نسلة. وهي مياه الشرب. كيف؟ من خلال دعمه لمصادر المياه المستثمر وهي الينابيع. نحن كنا كل سنة نعاني من جفاف نبع العيدون، نبع العيدون، نعم، نبع الهني المستثمر، طبعا الهني هو الهني وعيدون جنب بعض على المستثمر. العام الماضي بعد ما تعبى سد دراكيش لم يحدث جفاف في نبع العيدون. حلو. وهي مياه سطحي وهون مياه سطحي، وهون منشآتنا قائمة بذاتها وعم نستثمر. نعم. بالإضافة إلى دعمه لنبع الدلبي الرئيسي اللي بيغذي مدينة دراكيش وقراها. نعم. طيب إيه نعم. بالنسبة للندوات، بالنسبة للندوات، مؤسسة المياه كباقي مؤسسات القطر التابعة لوزارة الموارد المائية نقوم بعدد كبير من الندوات بالتعاون مع زملائنا في مديرية تربية طرطوس وطلائع البعث وشبيبة ثورة، حتى مع مديرية الأوقاف، مشكور مدير أوقاف طرطوس، طرطوس. قمنا بتوجيه كتاب من أجل، طبعا بناء على كتابنا بما يتعلق بترشيد السلاك، قام مشكورا بالتعميم على كافة مشايخ الجوامع من أجل نشر الوعي بين أخوتنا المصلين، من أجل ترشيد الاستهلاك، ووجه بأن ترشيد الاستهلاك هو من الإيمان كما النظافة من الإيمان، وبضرورة مراعاة عدم استهلاك مياه الشرب وعدم التبذير بها وعدم صرفها. نعم، فنحن عندنا ب 22 آذار يوم المياه، دائما هذا يوم المياه كل العالمي. سنة يوم نعم، المياه العالمي، وكل سنة احنا عم نفعله كهذا من العام، خلال كهذا العام محاضرات نعم كما ومكالمات. طيب بالنسبة نعم. للخزانات المياه المدارس، يعني كيف عم تتعاملوا معها؟ لأن خزانات مياه المدارس من أحيانا عم بيكون فيها يعني مظبوط، حيوانات، أحيانا عم بيكون فيها ملوث، أحيانا هلا حيوان قطط وما بعرف شو. لا لا لا لا لا، مش ما نرعبهم هلا، لكن بتكون بعض ايه الخزانات طبعا البعض بتكون كان في مشكلة السنة الماضية بهذا الموضوع، صح يعني صح وضجت فيها المحافظة. هون يعني من مسؤولية مديرية التربية، نعم، كخزان بيتك على سطح بيتك، مو مسؤولية مؤسسة المياه، مؤسسة المياه مسؤولة عن الشبكة العامة حتى العداد، ما بعد العداد مسؤولية المشترك، نعم. خزانات المدارس مسؤولية مدير التربية، لكن نحن نقوم بفحص دوري على، نقوم بجولات ميدانية من خلال المدراء في المناطق، رؤساء الوحدات بالمناطق، بجولات مشتركة مع أخوتنا في مديرية تربية طرطوس، الكشف على هذه الخزانات ومعظمها، إن لم نقل جميعها، بحالة فنية جيدة، ويتم وتم مع بداية العام، قبل العام الدراسي بأكثر من شهر، من كل عام نقوم بتذكير مديرية التربية بكتاب رسمي عن طريق سيد محافظ، من أجل بهذا الخصوص. كل عام، كل عام قبل بدء العام الدراسي نقوم بتذكيرهم من أجل التوجيه لمدراء المدارس للكشف على خزانات المياه والتأكد من الأحكام المغلقة، والمؤسسة جاهزة لتقديم الدعم بما يتعلق بتنظيف هذه الخزانات أو بتقديم مواد الكلورة لتنظيفها قبل ملئها بمياه الشرب. حلو. وهناك حالة حقيقة من التعاون جيد جدا بيننا وبين زملائنا بمديرية التربية. كلمة أخيرة تحب توجهها للي عم يسمعنا، للمواطن، بخصوص الحفاظ على هالثروة الوطنية المياه. الكلمة الأخيرة، أتمنى معنوياتنا تضل عالية، أكيد نحب بعض، الواقع المائي بمحافظة طرطوس، خلينا نحكي ضمن حجمنا نحن بما يتعلق بموضوع المياه، الواقع المائي في المحافظة الحالي جيد وجيد جدا، ونعمل على تحسين هذا الواقع، لكن نأمل الحفاظ على الثروة المائية نظرا لأهميتها، ولأن المياه كما نعلم جميعنا هي أرخص موجود وأغلى مفقود، فلنحافظ عليها. أنا بتشكرك جدا المهندس الأستاذ نزار جبور، مدير عام الشركة العامة لمؤسسة مياه الشرب في طرطوس. شكرا لك، يعطيكم ألف عافية، شكرا واتمنى لك لك، التوفيق، واتمنى تضل بهذه الهمة وبهذا النشاط، حياك الله، وتكون دائما موجود ميدانيا بكل المشاريع. بتشكرك جدا، شكرا. شكرا شكرا. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق بقوة. بعدك عم تغلي بعيوني، عم بتزيدي في جنوني، كل يوم بشوفك عن يوم أكتر محلو. شو هالحب اللي بحبك هوي، كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق بقوة. بتحمل بعدك عني لو غبتي عني، وبحبك لما بتتجن علي وتجني. ما بحبك بكل شي فيك، لأنه بحسك بجنونك فيك شي مني. بحكيك شو بعمل فيك، ما بحبك بكل شي فيك، لأنه بحسك بجنونك فيك شي مني. مش عم بعرف شو هالحب اللي بحبك هو، كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق بقوة. شو هالحب اللي بحبك هوي، كل ما بشوفك بعده قلبي بيدق بقوة.